الحمد لله الذي هدانا لهذه الهديات وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واكمل لنا ديننا وتم علينا نعمته ورضي لنا الاسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين الا اياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا نهرهم أموالا لأعداء بأعداء الإسلام والمسلمين وأوعدهم بلطف النار والخذلان على الظهور إلى الظالمين والصلاة والسلام على شرف الهداية واليقين المميز بين الحق والخبيث المهين المأمور بالغلظة والشدة على الكفار والمنافقين وإعداد المتبع من القوة الملهمة قلوب أعداء الله المخذولين وعلى آله وأصحابه الأشداء على الكفار والتبع بين المؤمنين أما بعد أيها الناس إلى فهذا البناء الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم وإلى هذا الثناء السريع ولم يزل عنده اليقظان يؤمنكم أما بعد لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي العاجلة إلى المصرع وجتمع فلا أن تزرع الإسلام والمسلمين وبلادهم فتبغضها بكرا وحتى ما تخسر الناس والله هو الحق والبشر وحتى ما تتولوا الأعداء والله هو رسوله وحق يتولوا أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون والله ليعلمن الله الذين صدقوا منكم وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأمر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون معي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من وليس بواجب علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا من وهو واحد علي الحوض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناقضوا وكونوا عباد الله اخوانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحمد لله حمدا كثيرا كما امر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى في الكبر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة ووطنوا أنفسكم على الكفر والطاعة واعلموا أن الله أمركم بنظر قدرته لنفسه ثم سمى بأولئك المستقلقة لقدسه ثم قدم بهم أيها المؤمنون من مريم بإذنه وإنسه فقال فلم يزل قائلا كريما تشريفا لأمر حبيبه وتبشيرا وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أحب الخلق إليك وأكرمهم لديك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا منهم بالأسم العليم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ظاهر الله من ناقض الصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى نعم الحياة والإيمان محيي الليالي جمع مذيرات أدل القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سبيل الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى خير المعظمين كالله والناس المطهرين من الدنس والأرجال أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العطار أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المشركون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.